إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتاب. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. سبحانك يا ربنا سبحانك، ولا يقال لغيرك سبحانك، أنت عظيم البرهان شديد السلطان، لا يعجزك إنس ولا جان. الحمد لله، الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر الذي يجمعنا بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. نحييكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر، حيث تلاوة القرآن والذكر والدعاء والصلاة وما أعظمها من طاعات في هذه الأيام التي نعيش فيها من النفحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يقبلنا. مستمعي الكرام، كتاب الله القرآن الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وها نحن نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مع كتاب الله تعالى في تلاوات متواترة كل ليلة. واليوم لقاؤنا مع سورة الجاثية،

ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم الحياة آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الجاثية تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. مستمعي الكرام إلى أن يؤذن بميلاد فجر يوم عاشوراء تعالوا نستهل هذا اليوم بالدعاء والابتهال بصحبة الشيخ حسام الأجاوي. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. ذكر الحبيب ذكر الحبيب يعطر الألباب ويفوح مسكا طيبا ومذابا. ذكر الحبيب ذكر الحبيب يعطر الألباب ويفوح مسكا طيبا ومذابا. ماذا يقول الواصفون لنوره ماذا يقول الواصفون التحاق بالحبيب رقابا هذا هو الغار هذا هو الغار هذا هو الغار الشريف برحلة يحكي لنا ما قد جرى وأصابا. لم يالي بغرفة في برده واهنأ بنوم لن ترى إرعابا. نم يا علي بغرفة في برده واهنأ بنوم لن ترى إرعابا. ولأم معبد والحبيب حكاية نور تألق زين الأعتاب. هذا هو المختار هذا هو المختار هذا هو المختار عطر دارنا والشاة تنطق قوة وشبابا. هذه عناية ربه في رحلة ربه في رحلة حملت علوما تنشر الآداب. يا حميته وهديته وإلى المدينة أمره قد طاب. يا وإلى المدينة أمره قد طاب. يا رب بالمختار دوما فاهدنا وافتح لنا بمحمد الأبواب. بدر أطل على الورى بدر أطل على الورى بدر أطل على الورى بثنية قد جمل الأنصار والأصحاب صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نجم الهدى ما لاح نجم في السماء أو غاب يا أرض طيبة هللي لمحمد وتجملي وتزيني وتعطري نحو الجمال تسللي ولغار ثور فانظري البدر جاء تأملي هذا الضياء فأبشري من بعد ليل كاحل من بينهم خرج الهدى أمر الولي العادل يا أرض طيبة هللي نحو الثنيات اذهبي لمحمد وتغزلي قد جاء طه بالهدى هذا الكتاب فرتلي فاستعصمي يا أمتي بطريق طه الأمثل يا رب يا رب أنت إلهنا بالحق لا بالباطل فاجعل بلادي عزيزة أنت السميع لسائلي أرجو الشفاعة سيدي هي غايتي هي منهلي فاقبل بفضلك دعوتي يا من تجيب مسائلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا نداء حق من عند الحق بلسان حق في وقت حق لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم عاشوراء من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة مستمعي الكرام وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ حسام الأجاوي بعدما قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية مستمعي الكرام يعتبر اليوم العاشر من شهر الله المحرم هو يوم عاشوراء عند المسلمين وهو من الأيام المستحب صيامها عند أكثر أهل العلم وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل يوم عاشوراء وأجر صيامه وفضل ذلك عند الله سبحانه وتعالى